هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أكرم موجود وأشرف موجود صاحب المقام المحمود والحافظ المورود. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا طريق النجاة والمخرج من هذه الفتن في هذا الجو الملبد بغيوم الخلاف والتشرذم والتهارج. يحدد لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريق النجاة فيقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس، تمسكوا كناية عن التمسك الشديد القوي بهذه السنة. فالتمسك بالسنة بعد القرآن يقينا هو طريق النجاة وهو حبل النجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فهذا هو المخرج، هذا هو طريق وسبيل النجاة. يا من تبحثون عن سبيل النجاة، ها هو السبيل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأربعة الراشدين، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فعليكم بسنتي، والسنة في اللغة هي الطريقة، خلي بالك، السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة. يقال لها سنة، طريق، طريقة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سننا، أي طريقة أو طريقة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ومنه أيضا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب اسمع الحديث الثاني، ما أجمله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن السنة أيها الأفاضل هي الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة. أما السنة في اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. هذا تعريف المحدثين للسنة. أكرر: هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول، سنة القولية، قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، أو فعل، السنة الفعلية، كل أفعاله عليه الصلاة والسلام، أو تقرير السنة التقريرية، كل ما أقره عليه الصلاة والسلام يصبح سنة تقريرية عنه، كما في قوله صدق سلمان، أو صفة خلقية أو خلقية. خلقية أي أحاديث تصف خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تصف خلقه، أو تبين سيرته بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو تعريف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فعليكم بسنتي لا تضيعوا السنة، فإن تضييع السنة ورب الكعبة ضياع للأمة، لأن هنالك من يضرب السنة الآن ويرفع دعوة يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها، ألا وهي علينا بالقرآن. يكفي أن نأخذ القرآن، أما السنة فلسنا في حاجة إليها. لماذا؟ قال لأن السنة فيها الضعيف، فيها الموضوع، ولا ينبغي أن ننشغل بالسنة، وإنما ننشغل بالقرآن، فالقرآن فيه كل شيء. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه شنشنة خطيرة، قديمة حديثة. هذه الفرقة تعرف الآن بفرقة القرآنيين، يسمون القرآنيون أو يعرفون بالقرآنيين، الذين يدعون إلى العودة إلى القرآن فقط دون السنة. وأنا أقسم بالله لا يستطيع بشر على وجه الأرض أن يفهم القرآن الكريم بعيدا عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أبدا. افتح القرآن، يا من تدعي أننا لسنا في حاجة إلى السنة، افتح القرآن الكريم كله الآن من أول الفاتحة إلى الناس. واستخرج لي منه آية واحدة تبين أن صلاة الظهر 4 ركعات، أو أن صلاة العصر 4 ركعات. بين لي من كتاب الله تبارك وتعالى أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة، سنن الصلاة. بين لي أركان الحج، واجبات الحج، مبطلات الحج. بين لي مقادير الزكاة، إلى آخر هذه الأمور والأصول في ديننا. مستحيل أن تفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إن السنة مع القرآن لا ينفصلان حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض يوم القيامة. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تعالوا بنا لنواصل المسيرة في هذا البستان اليانع الماتع، لنكمل حديثنا عن مكانة السنة وأهمية السنة وخطر البعد عن السنة وخطر الابتداع في دين الله، وذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول، أين اجتمع الملأ من قريش للتشاور في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. دار الندوة، دار الأرقم، الكعبة. للفوز بـ1000 ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تلفون أرضي داخل مصر، ومن فلسطين على 1452، ومن اليمن على 1412، ومن الجزائر على 1435 من أي محمول. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. عندا.